بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم الاثنين الثاني من شعبان عام 1442 للهجرة النبوية، وفيه المجلس السادس عشر من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: معذرة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم هو الثاني من شعبان أو الفاتح من شعبان؟ اليوم الثاني الظاهر على التقييم الثاني، لكن أظن شيخ الرؤية فرد شعبان على الرؤية لأن لم يرى، وما تم شهر رجب. أي اللي فهمت من الأحد واحد والاثنين اليوم الثاني، لكن يقولون الشيخ أنه لم يرى في تمير ولا في حوطة سدير. هذه الأماكن الخاصة فيه الألف، يعني أماكن أخرى ما فيها هلال. سمشي. هكذا قرأت في مواقع التواصل. طيب. على هو معتمد الظاهر. طيب، إذا أرخ بالرؤية رعاك الله. نعم، السلام عليك. هذا هو يوم الاثنين. يقول بعضهم بأن شهر رجب هو شهر أعتقد السحب والغمام، وشهر شعبان الغيث والنبت والزرع في رمضان. قال رحمه الله تعالى: قلة التوفيق وفساد الرأي وخفاء الحق وفساد القلب وخمول الذكر وإضاعة الوقت ونفرة الخلق والوحشة بين العبد وبين ربه ومنع إجابة. عندك ونفرة بفتح النون أو بضمها؟ عندي بالفتحة، صلى الله عليك، مشكولة. الإخوان أحد عنده بالضم الإخوان؟ أو واحد عنده حاشية؟ شيخ، بالنسبة لنسخة الشيخ علي حسن رحمه الله، نفرة الخلق بالضم. بالضم، نعم. ماشي عبد الله، ما وضع حاشية عندك تعليق؟ لا ما في شيء. الإخوان البقية أحد عنده حاشية؟ يا شيخ سامحك الله. شيخ ماجد تفضل، عاك الله. سلام الله عليك. والوحشة بين العبد وبين ربه ومنع إجابة الدعاء. عندي الدكتور عمر العمر ضيف عندي، أثابه الله تعالى ويقركم السلام جميعا. عليك وعليه السلام. سلام الله عليك. نعم. والوحشة بين العبد وبين ربه ومنع إجابة الدعاء وقسوة القلب ومحق البركة في الرزق والعمر وحرمان العلم ولباس الذل وإهانة العدو وضيق الصدر والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت وطول الهم والغم وضنك المعيشة وكسف البال تتولد من المعصية والغفلة عن ذكر الله. كما يتولد واحدة من هذه تكفي لأن تتنغص حياة المرء وأن لا يهنأ بعيشه، فكيف بثلاث. قلت لكم سابقا وزاد قناعتي بها أن هذا الكتاب احفظوها، الفوائد المقيم، هو متن وبقية كتب المقيم شرح له. وهذه الفائدة التي قرأت دكتور ماجد اللي من آثار المعاصي في كتاب المقيم الجواب الكافي، تفصيل واسع لآثار المعاصي الوخيمة. نعم دكتور ماجد. صلى الله عليه. تتولد من المعصية والغفلة عن ذكر الله كما يتولد الزرع عن الماء والإحراق عن النار، وأضداد هذه تتولد عن الطاعة. بل قد يكون الزرع مع الماء يزول وينتهي، يأكله الطير، تأكله البهيمة، أما المعصية فتزداد، تزداد نموا وقوة وصلابة بقدر ما يقيم العبد عليها ولا يجاهد نفسه عليها. نعم يا شيخ مالك. فصل: إنصاف عزيز. طوبى لمن أنصف ربه فأقر له بالجهل في علمه. شيخ ماجد الأصوات، الله يجزاك خير الأصوات. شيخ ماجد. نعم أقفل الصوت. نعم. قال رحمه الله: طوبى لمن أنصف ربه فأقر له بالجهل في علمه والآفات في عمله والعيوب في نفسه والتفريط في حقه والظلم في معاملته، فإن آخذه بذنوبه رأى عدله، وإن لم يؤاخذه بها رأى فضله. الله أكبر. وإن عمل حسنة رآها من منته وصدقته عليه، فإن قبلها فمنة وصدقة ثانية، وإن ردها فلكون مثلها لا يصلح أن يواجه به. وإن عمل سيئة رآها من تخليه عنه وخذلانه له وإمساك عصمته عنه، وذلك من عدله فيه، فيرى في ذلك فقره إلى ربه وظلمه في نفسه، فإن غفرها له فبمحض إحسانه وجوده وكرمه. الله أكبر. ونكتة المسألة وسرها أنه لا يرى ربه إلا محسنا، ولا يرى نفسه إلا مسيئا أو مفرطا أو مقصرا، فيرى كل ما يسره من فضل ربه عليه وإحسانه إليه. ولو أن المرأة استحضر هذا، أن يرى أن الله محسن معه في جميع أحواله، وأنه مقصر مع ربه في جميع أحواله، لكن المصيبة إذا زكى العبد نفسه وزاد السوء سوءا فنسي تقصيره، وزاد السوء قبحا ونسي فضل الله عليه. لكن إذا استحضر العبد أنه لا قوة له إلا بالله، ولا عون له إلا بالله، وأنه لولا فضل الله ورحمته لما استطاع أن يقول خيرا أو أن يفكر في خير أو أن يفعل خيرا، وأنه لولا لطف الله وعفوه ومغفرته لهلك العبد، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ولهذا كانت قياء البررة مع كثرة عبادتهم وتحنثهم الفعلي القلبي والفعلي والقولي تسمع من أقوالهم في تقصيرهم ما يعني يرى العبد في نفسه التقصير بذيغ، والتزكية لنفسه إذا رأى أن أولئك العباد الأتقياء الذين هم على علم وبصير في عبادتهم ينتقصون أنفسهم ويتهمون أنفسهم، بينما ترى بعض أو كثير من الناس يعني يتساهل في الفرائض ناهيك عن ترك الأمور الأخرى، ومع هذا يزكي نفسه ويفخر بعمله وينسى فضل الله عليه، وهذا من الحرمان ومن تلبيس الشيطان. وكلما رأى العبد، كلما رأيت في نفسك إعجابا بالعمل دون النظر إلى فضل الله ونسيان فضل الله، فاعلم أن هذا هلاك يؤدي إلى هلاك. وكلما رأيت في نفسك التقصير مع الاعتراف بالفضل الله تعالى والسؤال من فضله وعدم الإعجاب بالعمل، فاعلم أنك على خير ومن خير إلى خير. نعم يا شيخ ماجد. صلى الله عليه. لا يرى ربه إلا محسنا، ولا يرى نفسه إلا مسيئا أو مفرطا أو مقصرا، فيرى كل ما يسره من فضل ربه عليه وإحسانه إليه، وكل ما يسوءه من ذنوبه وعدل الله فيه. هذا كله كما أخذنا في المجلس السابق، إذا جرى العبد مكروه فإن له ستة مقادير أمور، هذا من ضمنها.

عمله خالصا بعيد عن الشوائب الرياء والسمعة أن يطلع عليه أحد أو فيشيع عمله وأن يغار أن ينافسه أحد منافسة محمودة، لكن المنافسة المحمودة محمودة وغيرته محمودة، وقد تكون منافسة سبب في التكثر من الطاعات شريطة أن لا يدخلها العجب والرياء. وغيرة الله كما سمعنا أن يرتكب عبده ما حرمه الله عليه، والغيرة صفة تليق بالله تعالى، ومن آثارها ومن ثمارها ما سمعنا من غيرة الرب عز وجل عبده أن ينصرف الصور المحرمة والعشق المحرم وأن يترك الطاعة إلى المعصية وما يتبع ذلك. وكما ذكرت في مدارج السالكين تفصيل أكثر من هذا القبيل. أحسن الله إليك الشيخ. فيه كان في عبارة ساقطة عند الشيخ ماجد، وهي هي في قوله أو يغار على أعماله أن يكون فيها شيء لغير محبوبه، أو يغار عليها أن يشوبها ما يكره محبوبه. لم يقرأ الشيخ ماجد أو يغار على أعماله أن يكون فيها شيء لغير محبوبه. بس خلي معك من حققها. إحداها من التي أشرف عليها شيخ بكر أبو زيد رحمه، والثانية والأخرى الحقيقة طبعا قديمة لكن من مكتبة النهضة العلمية، طبعت على نفقة عمر عبد الجبار بس لم يكتب من الذي حققها. قديمة دي، قديمة يا شيخ. قديم. هذه غلافة أحمر يا شيخ. شيخ عبد الرحمن، شيخ ماجد، شيخ عبد الرحمن. نعم يا شيخ. هذه غلافها أحمر اللي عندك هذه؟ غلافها أخضر. عام كم طبعتها؟ أنا عندي هذه. نعم هذه حقيقة لم يذكر تاريخ طباعتها، لكنها من عمر عبد الجبار كان بما أعرف مشرفا على بعض اللغات المدرسية عندنا قديما، أعتقد في الستينات والسبعينات. على كل حال السقط هذا يستدرك يا شيخ ماجد رعاك الله. نعم شيخ ماجد، نقف هنا أحسن الله إليك. طيب، كان الأسبوع الماضي كان في زيادة، فلعل هذا من باب الإنصاف. على ماذا الفائدة اليوم؟ اليوم أحسن عليك عند الأخ موسى الموسى. أخ موسى موجود؟ نعم نعم. نعم بالله أشكرك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. رأيك يا شيخ. فيك فائدة جميلة حقيقة قرأتها من كتاب أعمال القلوب للشيخ خالد السبت حفظه الله، وأعطانا الحقيقة فائدة جميلة في الورع. فقال حفظه الله: ثمرات الورع وآثاره السلوكية. ذكر منها كم ثمرة، نذكر منها ثمرتين لعدم إطالة. قال حفظه الله: لأن صاحبه قال أن القليل معه كثير. من الثمرات أن القليل معه كثير، لأن صاحبه نقي الثوب لاتقائه الأوزار، فلا تدنسه المشتبهات، فهو طيب خفيف الحمل من الذنوب، يترك ما اشتبه عليه فضلا عما تحقق تحريمه. وبهذا يكون العمل الصالح بالنسبة لمثل هذا وإن قل كثيرا، لأن العبرة بالموازنة. فمن غلبت حسناته سيئاته فقد نجا، ومن غلبت سيئاته حسناته فقد هلك. ولهذا قيل: ويل لمن غلبت أحاده أعشاره، أي أن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بالسيئة، فمن غلبت أحاده وهي السيئات عشرات عشراته فلا شك أنه مفلس خاسر. وهذا يدل على أن الحسنات عنده قليلة مع كثرة السيئات. أما إذا كان الرجل متورعا عن أمور مشتبهة لا يفرط في أمر الله عز وجل، وإذا حاك في نفسه أمر، هل هو محتسب أو واجب، فعله وأتى به إبراء لذمته، فهذا يرجى له الفوز والنجاة. وقد قال يوسف بن أسباط رحمه الله: يجزئ قليل الورع عن كثير العمل، ويجزئ قليل التواضع عن كثير الاجتهاد. وجاء عن الحسن البصري رحمه الله لحظة عبد موسى، ويجزئ كثير التواضع عن كثير، ويجزئ قليل التواضع عن كثير ماذا؟ عن الاجتهاد. اي نعم. وجاء عن الحسن البصري رحمه الله قال: مثقال ذرة في من الورع السالم خير من ألف مثقال خير من ألف مثقال من الصوم والصلاة. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: أطب مطعمك ولا عليك ألا تقوم الليل وتصوم النهار. وقال كذلك وجاع رجل العمري العابد فقال عطني أو عظني، فأخذ حصاة من الأرض فقال: زينة هذه من الورع يدخل قلبك خير لك من صلاة أهل الأرض. قال: زدني. قال: كما تحب أن يكون الله لك غدا فكن له اليوم. وقال محمد بن واسع رحمه الله: يكفي من الدعاء مع الورع اليسير منه. فهذه الأثار جميعا تدل على أن الورع سبيل إلى تكفير الأعمال وتثقيل موازين الحسنات، لأن كفة السيئات تكون خاوية. ذكر كم ثمرة، لكن هذه الثمرة تكفي إن شاء الله. أسأل الله يوفقنا وإياكم حب ورضا، وجزاكم الله خير شيخ. شكر الله لك. الورع يجعل العبد ليس فقط حريصا على المال كما هو عند كثير من الناس يفهمون أن التورع أو الورع خاص بأن يكون المال مجردا نقيا مما يشوبه من المحرمات. الورع في كل شيء، ورع القلب أن يدخله من العقائد الفاسدة، ورع العمل أن يكون ملازما للسنة بعيدا عن أن يشوب السنة ما يشوب العمل من البدع ومشاكلها، ورع اللسان أن يحفظه من الكذب والزور والغيبة والنميمة، ورع الجوارح جميعا أن يكفها عما نهى الله تعالى عنه، وأن يوطنها على ما يحبه الله تعالى ويرضى. في كتاب الإمام أحمد اسمه الورع، في عبارة حقيقة كنت أحفظها قديما، كأن الإمام أحمد في أول كتاب يشتكي من ضعف الورع أو يشكو حالها، عبارة لعل أحد الأخوان اللي عنده كتاب الورع في الجملة، كنت سبحان الله في مقدمة الكتاب أو في أول الكتاب كلمة جميلة لإمام أحمد محمد فيها هضم النفس والحث على الورع، لعل أحد الإخوة يقف عليها حتى يفيد الجملة. أثابك الله يا شيخ موسى وبارك الله تعالى فيك. جزاك الله خير. الشيخ عبد الله بن مسعود. ايوه نعم، هذه فائده من الثمر المستطاب في فقه السنه والكتاب للشيخ الالباني رحمه الله في المجلد الثاني، وسماها الالباني قال لطيفه. قال ابن العربي المالكي رحمه الله: ولقد كنت ارى بدمشق عجبا، كان لجامعها بابان، باب شرقي وهو باب جيرون، وباب غربي، وكان الناس يجعلونه طريقا يمشون عليها نهارهم كله في حوائجهم، وكان الذمي إذا أراد المرور وقف على الباب حتى يمر به مسلم مجتاز، فيقول له الذمي: يا مسلم، أتأذن لي أن أمر معك؟ فيقول: نعم. فيدخل معه عليه الغيار، أي علامة أهل الذمة. فإذا رآه القيم صاح به: ارجع ارجع. فيقول له المسلم: أنا أذنت له. فيتركه القيم، انتهى. الله أكبر. ذكر عبد القيم، أثابك الله شيخ عبد الله، بارك الله تعالى فيك، ذكر ابن القيم في كتاب أحكام أهل الذمة، وذكره آخرون في كتب الفقه، وبعض المفسرين عند قوله تعالى: حتى يعطي الجزية عيد وهم صاغرون. ذكر بعضهم في عز الإسلام أن أهل الذمة كان لهم لباس خاص يميزهم عن المسلمين، وكذلك أمر ثاني، وهو أنهم إذا أتوا بالجزية لا يعطيها المسلم إلا إذا كان جالسا، والأمر الثالث أنهم إذا دخلوا مجلسا من مجالس المسلمين لا يجلسون حتى يؤذن لهم، والأمر الرابع أنه إذا مر المسلم في طريق يتربص أو يتلبث الذمي حتى يجوز المسلم. وليس في هذا كما يقول بعضهم يعني ظلم واحتقار، لا، ولكن من باب إظهار عزة الإسلام، وليس هناك مظالم في أعراضهم ولا في أموالهم ولا في، ولكن لعلهم إذا رأوا هذه العزة أن يتأثرون بالإسلام. شيخ ماجد، سمي شيخ، انقطع عندك الصوت. والآن الآن واضح. طيب، بقي أحد عنده شيء يا أخوان؟ استدراك فائدة شيء؟ طيب، إذن السكوت إقرار. الله يحسن إليك. شكر الله للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.